الله عليكم يا شيخ، ما هو المنهج الذي ترونه يقابل المبتدئ؟ ها؟ المنهج الذي ترونه لطالب العلم المبتدئ؟ المنهج الذي ترونه لطالب العلم المبتدئ الذي يقال عنه؟ أرى لطالب المبتدئ أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمانة، كل هذه لا بد تتوفر في المعلم.